ثم أورد حديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، يعني أن الحمى التي تعتري الإنسان هي من وهج جهنم، وهذا من الأقل التي تتصب بها النار بدار الدنيا، فأبردوها بالماء يعني خففوها بالماء. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كلام ينبغي أن يفهم على وجهه، فإنه رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتاب الطب النبوي من زاد المعاد ذكر أن ذلك مختص بأهل الحجاز وليس عاما في كل بلد، فإن من البلاد ما ينتفع فيها المحموم بالإبراد عليه بالماء ومنها ما لا ينتفع به. وهذا بعض الإخوان يقول هذا من التحكم على السنة، ابن قيم يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما نتبع ابن قيم، هذا كلام جميل المظهر ساقط المخضر، لأن الظن بالعالم الراسخ أن يتكلم في فهم الأحاديث بمجرد هواء أو بما قامت عليه الأدلة، ما الظن به؟ ما قامت عليه الأدلة. فنظيره نظير حديث أبي أيوب ولكن شرقوا وغربوا، لو جاءنا واحد في غير جهة المدينة في القبلة مثل جهة الرياض قال ولكن شرقوا وغربوا، أنه عند قضاء الحاجة يستقبل الشرق أو الغرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولكن أنتم تقولون لا الجهة الأخرى الشمال والجنوب، يقول لا. وهذا القول الذي قاله في الباب صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث قال لا تستقبلوا القبلة البولي ولا غائب، لكنه لما قال ولكن شرقوا وغربوا لاحظ أي بلد؟ بلد المدينة. كذلك عندما نعت هذا صلى الله عليه وسلم فإنه نعت ما يصلح لأهل الحجاز لأنها كانت بلد الإسلام حينئذ، وقد يكون في بلد آخر من درجة الحرارة برودة ما لا يناسب أن تفرض فيها الحرارة بالماء، وهذا أمر معروف عند الأطباء، والشرع لا يأتي بما يخالف العقل الصحيح، فلا بد أن يعرف وجه حكم الشرع حتى لا يخطئ فيه الإنسان. فمثل هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم هو باعتبار ما دلت عليه التجربة المقطوع بصحتها قدرا، ففهم هذا الحديث على وجهه ولا يقال حينئذ إنه تحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.